بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ورده على عثمان بن منصور ورده على عثمان بن منصور في كتابه مصباح الظلام. وقفنا عند قوله فاصل. قال المعترض: فشرف الدين إنما قصد الشفاعة، يقصد به صاحب البردة، فشرف الدين إنما قصد الشفاعة، شفاعة يوم القيامة، مستحضرا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، إلى أن قال: ولأنه قد أعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، أعطي الشفاعة، إذن جاز له أن يطلبها ممن أعطي الشفاعة، هكذا فهم. والجواب أن نقول: أعطي الشفاعة ونهيت عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. نعم، أعطي الشفاعة والأحاديث متواترة بذلك، ونهي عن سؤاله الشفاعة، فرق بين الأمرين. هؤلاء القوم كلما ثبتت الكرامة فثم السؤال، كلما ثبت ما يتعلق به جلب المنافع ودفع المضار وقضاء الحاجات فثم السؤال، حينئذ يجعلون الأسباب القدرية الكونية يجعلونها سببا لي للسؤال، جواز السؤال. وهنا ما يتعلق به دليل شرعي، يعني السابق ما يتعلق به السبب القدري هذا لم يثبت شرعا ولا قدرا، سؤال الميت باعتبار ما يترتب على السؤال قضاء الحاجات ونحو ذلك، قلنا هذا ليس بسبب لا شرعي ولا قدري. هنا ورد سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة، حينئذ يريد ما يترتب على الإعطاء وهو السؤال، فنرد عليه بكونه لا يجوز السؤال بالدليل الشرعي، وحينئذ نثبت الشفاعة ولا ننكرها ولا نوافقه فيما يتعلق به ما يترتب عليها من نتائج. قال: ولأنه قد أعطي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بوعد الله الصادق له في حياته، وهو كذلك هذا مسلم من المقام المحمود، وشفاعته لأمته وهي من ذلك، يعني سؤاله في قبره من ذلك، ولا شك أن هذا باطل. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الشفاعة لأمته، وقاله غيره من السلف، وهو كذلك. لكن فرق بين إثبات الشفاعة وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ثم ساق أحاديث في هذا المعنى، ثم قال: فإذا كان هذا قول الله تعالى فما ظنك به صلى الله عليه وسلم، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وقال صلى الله عليه وسلم في حق المنافقين: لو أعلم أني لو زدت على السبعين لغفر لزدت لغفر لهم، كما بعض الروايات كما عند البخاري. واستغفاره شفاعته لأمته، قد أخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته يستغفر لمن رأى في عمله شرا، وسبق الجواب عن ذلك. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الأمة عليه في القبر، حينئذ لا يلزم من ذلك السؤال، نؤمن بما جاء عن الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا ثبت، ولا يترتب عليه ما رتبه هؤلاء المشركون. قال: وهل استغفاره إلا شفاعته؟ ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من النار حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن. والجواب أن يقال: قد أجاب شيخنا رحمه الله عن هذه المسألة في كشف الشبهة، الذي هو كشف الشبهات، سماه كشف الشبهة، له اسم يعني اسم آخر. قال رحمه الله تعالى: فإن قال، يعني المشرك الذي يدعو الصالحين، إن الله أعطاه شفاعة، كشف الشبهات هذا من نفائس ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو على صغر حجمه حوى علما جما، لابد من عناية به، لابد من قراءته مرارا، والأصل ألا يترك. فإن قال، يعني المشرك الذي يدعو الصالحين، إن الله أعطاه شفاعة، حق أم لا؟ حق. وأنا أطلبه مما أعطاه الله، حق أم لا؟ باطل. إذن فرق بين المسألتين، أعطاه الله شفاعة لا شك في ذلك ومتواتر وثابت، وثانيا أطلبه، هذا قل هذا باطل، ليس كلما ثبت ما يتعلق بالشفاعة جاز سؤاله. فقل له، يعني مجيبا لهذا المشرك، إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن دعائه، نهاك عن دعائه. حينئذ طلب الشفاعة كيف يكون؟ يقول: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، هكذا. أما يا محمد اشفع لي، هذا شرك أكبر، ولو كان المسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول: اللهم شفعه في. وساق رحمه الله من الآيات ما يستدل به أو يستدل به على تحريم دعاء الأنبياء وغيره، يعني الشيخ محمد رحمه تعالى، وهي مسألة واضحة بينا. إثبات الشفاعة لا يستلزم سؤال المخلوق الشفاعة، إثبات الشفاعة لا يستلزم سؤال المخلوق الشفاعة. وإلا جاز أن يسأل كل ملك، وجاز أن يسأل كل مؤمن لأنه ثبت، وجاز أن يسأل كل عالم يسأل الشفاعة، إذن فتح باب الشرك. وهذا هو جوابنا عما احتج به المعترض هنا، وهو الجواب السديد. وقد وكل الله بما يقضيه ويقدره من الموت والحياة وإنزال المطر وإنبات النبات وحفظ بني آدم وغير ذلك، وكل الله ملائكة، فصل بين الفاعل والمفعول به، وكل الله ملائكة يدبرون ذلك ويباشرونه بحكمته، ودعاؤهم مع ذلك مجمع على تحريمه. يعني الملائكة جعل الله تعالى لبعضها تدبيرا بأمر الله تعالى، حينئذ هل يجوز سؤال الملائكة لكونها تدبر؟ الجواب لا. قال: ودعاؤهم، أي دعاء الملائكة مع ذلك، مع ما أثبته الله تعالى للملائكة من شؤون التدبير بإذنه جل وعلا، مجمع على تحريمه. الدعاء مجمع على تحريمه، بل هو عين الشرك، وأنه من الشرك الأكبر، أنه من الشرك الأكبر. فأي فرق بين هذا وهذا لو كانوا يعلمون؟ يعني المشرك يقول: أنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأن الله تعالى أعطاه الشفاعة، إذن اسأل الملائكة لأن الله تعالى جعل لها تدبيرا وتصرفا في بعض مجريات الكون. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا فرق بين المسألتين. ثم قد تقدم أن الشفاعة التي ظنها المشركون أنها حاصلة، أنها بعض النسخ أنها، وهي أجود، أنها حاصلة بدعاء الأنبياء والصالحين، قد نفاها القرآن. معلوم أن الشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أن الشفاعة التي ظنها المشرك وهي التوسط والوسيلة، جعل المخلوق وسيلة بين المخلوق والخالق، فيصرف إليه أنواع من العبادات من أجل ماذا؟ من أجل أن يشفع له عند الله تعالى. قال: قد نفاها القرآن، وأخبر تعالى أنها بيده وملكه، كما له ملك السماوات والأرض. وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأحاديث لم يفهمها هؤلاء الجهال، أو فهموها لكن التقليد والعناد، ولم يعرفوا حقيقتها، فهم في عماية الجهالة أو دية الضلالة. لا تمييز عندهم بين النوعين، بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، ولا فرق بين القسمين. ولو عرف هذا أن جمهور المشركين، جمهور المشركين يعني أكثرهم، يحتجون بالشفاعة والجاه على شركهم، ويقررون ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه والمنزلة والشفاعة، لعرف أنه إلى الآن في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا المبحث، يعني ما عرف حقيقة الشفاعة. ثم لو عرف أن جمهور المشركين إنما يسيرون فيما يتعلق بعبادة غير الله تعالى على هذا المعنى الذي أثبته عثمان بن منصور، ولذلك قال: لعرف أنه إلى الآن في سلكهم، يعني في طريقهم وعلى طريقتهم في هذا المبحث. وكثير من المباحث التي هي أصل دينهم، أي المشركين، وقاعدتهم. وأي مسلم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع غير المعتزلة والخوارج، هذا لا وجود له. مسلم مسلم للكتاب والسنة يثبت ماذا؟ يثبت الشفاعة كما أثبت الله تعالى. قال: فإنهم أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر المعتزلة والخوارج. وهل قال شيخنا رحمه الله حرفا يدل على هذا؟ لأنه قال: أنكر الشفاعة بالكلية، هكذا نسبه للشيخ محمد رحمه تعالى، ولا شك أن هذا كذب. والنزاع معكم في التوجه إلى غير الله وسؤالي ما لا يطلب إلا من الله، ومن ذلك طلب الشفاعة. سؤال ما لا يطلب إلا من الله، ومن ذلك الشفاعة، اشفع لي، هذا لا يكون لمخلوق البتة، ولا يقصد له سواه. وهذا الكلام مغالطة وحيدة عن المقصود. فهاتي دليلا، فهاتي كسر التاء، هاتي مذكر أو مؤنث؟ هاتي مذكر أو مؤنث؟ مذكر. المؤنث تقول هاتي بالياء، تاء مكسورة ثم ياء، هاتي. أما هاتي بكسر التاء فقط هذا خطاب للمذكر، وفيه كلام مر معنا في الملحة وغيره. فهاتي دليلا شرعيا على أن الشفاعة أو غيرها تطلب من الأموات والغائبين. هذا دليل واحد حرفا واحدا، لأن العمدة في ذلك ماذا؟ التوقيف، الرجوع إلى الشرع، الرجوع إلى الشرع. منع الله تعالى من سؤال المخلوق الشفاعة، أنت تجيز الشفاعة أو طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل. إذا لم يكن دليل رجعني للأصل وهو المنع، لأن الدعاء إنما يكون من شأن المخلوق توجها إلى الله تعالى. قال كالأنبياء والملائكة والصالحين، ودع عنك الآثار الموضوعة والحكايات المكذوبة، هذه حجته، رأى في المنام أن ذاك سأل فأجيب، منذ أن يستيقظ يذهب إلى القبر. ودع عنك الآثار والحكايات والنقل عمن لا يحتج به، وأبرز لأهل العلم والإيمان إن كنت من أهل التحقيق والعرفان، ودع عنك التلبيس والروغان، وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشدة وفرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هذا مما يوجب التوحيد والالتجاء إلى الله والاعتصام بحبله والتوكل عليه والتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وبما شرعه من الأعمال الصالحة. قال بعض السلف إن ملكا، يعني الله عز وجل، إن ملكا بيده الدنيا والآخرة يكفيك هذا كله إذا عملته، يكفيك أن تسأله يعني وحده، معاملة المراد بها ماذا؟ توجه إليه به بالتعبد، وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات ما جاء في القرآن أو في السنة مما يكون من الهول والكرب يوم القيامة، ليس فيه ماذا؟ أنه يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل التوجه إنما يكون إلى الله تعالى. وليس فيه ما يدل على الالتجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب النجاة والأخذ باليد منه، فتقريرك وكلامك في هذا المبحث معاكسة لهذا، أي معاكسة، ومشاقة لله ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين، فما أنت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله، فما أنت والاحتجاج، قلنا بالنصب خبر كان، أين كان؟ محذوفة. فما أنت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعطي القوس باريها ودع العيسى وحاديها، باريها حاديها نصبي. وأما الاستدلال بجوده صلى الله عليه وسلم على أنه ينقذ ويجيب من دعاه وقصده من دون الله، فهذا من نوادر هؤلاء الجهال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كريم، إذن تدعوه من دون الله تعالى، هل هذا يترتب على هذه المقدمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم لا يرد سائلا في الدنيا، هل ذلك ينبني عليه أنه يسأل في قبره؟ انظر إلى الجهل كيف وصل بهم. قال فهذا من نوادر هؤلاء الجهال الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ولم يقم بقلوبهم من وقار الله وعظمته ما يمنع من الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية التي لا يملكها سواهم. وأما قوله قد أخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته يستغفر لمن رأى في عمله شرا، فقد تقدم ما في هذه العبارة من الجهال، يعني لو ثبت لا يدل على جواز السؤال. كل ما يأتي كقاعدة عامة، كل ما يأتي من أمور البرزخ أو ما يتعلق به يوم القيامة لا يستلزم جواز دعاء ذلك المخلوق. قال رحمه الله تعالى فصل. ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة، ولكنه حرف وساقها سياق أجنبي لا يعرف الصناعة، وحاصلها إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقول البصير كقول سواد ابن قارب السدوسي ويقال الأزدي صحابي، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغن عن سواد ابن قارب. هذا من أمثلة النحاة، فكل شفيعا سؤال أو لا، هذا بظاهره سؤال، في ظاهره سؤال. وكل هذا ليس فيه حجة لأن النزاع في غيره، وأما الشفاعة فلم تنكر. وقول سواد بن قارب هذا من جنس طلب دعائه واستغفاره صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني أوله الشيخ، لأن القاعدة كما ذكرنا بالأمس عندنا أصول قواعد كلية شرعية تدل بمنطوقها وبمفهومها بدلالة التضمن وبدلالة المطابقة والالتزام أنه لا يسأل أحد البت الشفاعة، صح أو لا؟ فإذا جاء مثل هذه الألفاظ من صحابي أو غيره لابد من تأويلها، وإذا لم نتمكن من تأويلها حينئذ قلنا ماذا؟ نعرض عنه ولا نلتفت إليه ولا نقول هذا يدل على جواز ونستثني، هذا خطأ، هذا يعتبر من الخطأ. لكن ينبغي النظر في ماذا؟ هل هذا ثابت ثبوتا قطعيا بحيث يوازي هذه الأصول أم لا؟ لأن المعارضة لابد أن تكون ثم مساواة، لابد أن يكون ثابتا، أما ما كان ضعيفا أو موضوعا أو مضاعفا مختلفا فيه بين العلم هذا لا ينبغي الالتفات إليه. وهذا مثله شيخنا رحمه الله تعالى أجاب عنه بأنه من جنس الدعاء والشفاعة، ولكن الصواب أنه لم يثبت ضعيف. فهذه القصة ضعيفة، ضعيفة الإسناد كما ذكر ذلك الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، وهي رواها الطبراني في الكبير عن محمد بن كعب القرظي وعن سواد بن قارب، قال الهيثمي كلا الإسنادين ضعيف، ومثل هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. لكن الشيخ هنا حمله على ماذا؟ على أنه من جنس الشفاعة التي هي طلب الدعاء حيا، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا حي، والبحث مع هذا المشرك في ماذا؟ في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، وفرق بين المسألتين. على كل القصة لم تثبت ضعيفة. قال هنا هذا من جنس طلب دعائه واستغفاره صلى الله عليه وسلم في حياته، والنزاع ليس في ذلك. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو حي هذا لا نزاع في جوازه، لا نزاع في جوازه، بل ذهب ابن تيمية لأن من أنكره يكفر بعد قيام الحجة، بعد قيام الحجة عليه. قال والمطلوب هنا دعاءه الذي يستطيعه كل أحد ممن ترجى إجابة دعائه، ويجوز التماس الدعاء منه، طلب الدعاء وهو حي، التماس يعني طلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك، وهذا باب واسع، وهذا كذلك فيه كلام، لا تنسنا فيه يعني لم يثبت ثبوتا يعارض الأصول. وأما عرض الأعمال فقد تقدم أنه لا يبيح الدعاء والطلب، عرض الأعمال لا يبيح الدعاء والطلب، وعلى أبوي الإنسان يعرض سعيه، قلنا هذا لم يثبت كذلك، على الوالدين ضعيف، ولو صح لا يدل على جواز الطلب والسؤال لو صح، ولا يجوز له دعاؤهما في حاجاته وملماته، يعني لو ثبت لا يجوز أن يسأل وهو في قبره. ثم استدل المعترض بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه، نفى الملك الكلية من أصله. قال ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السماوات والأرض، فقد ملك الشفاعة، ملك الشفاعة، وما ملك الشفاعة بعد، وإنما سيملك سيؤذن له بعد. والجواب أن يقال هنا الملك أو الملك المعلق ليس كالمنجز، فرق بينهما، يعني إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة يؤول بماذا؟ ها بالتعليق، يعني سيملك الشفاعة يوم القيامة بعد الإذن. أما الآن في الدنيا فلا تنفع أن يقول لا يملك الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في ما يتعلق في الآخرة حينئذ يكون الملك تابعا للإذن. والجواب أن يقال هذا المعترض أورد الآية على غير وجهها، بل حرفها وقال لا يملكون الشفاعة، يعني أخطأ في التلاوة، فهو من أجهل خلق الله بالتلاوة. ومثله لا يجوز له أن يورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لأنه لا يحسن النقل ولا يعرف التلاوة، بل هو في غاية الجهالة والغباوة. ثم يقال هذه الآية لأهل العلم والتأويل فيها قولان، لقوله إلا من شهد، هل الاستثناء متصل أو منفصل؟ هل الاستثناء متصل أو منفصل؟ قال أحدهما أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة، مستثنى من تقع عليه الشفاعة ويشفع فيه الشافعون، فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق، والتقدير لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة لأحد أحد، هذا المستثنى منه مقدر، إلا من شهد بالحق، إلا من شهد هذا المستثنى، والمستثنى منه لأحد مقدر يكون مقدرا، صحيح. إذن البحث في ماذا؟ على الوجه الأول في المشفوع فيه. قول ماذا؟ أن تقع الشفاعة، أن المستثنى من تقع عليه الشفاعة المشفوع فيهم. القول الثاني أن الاستثناء واقع على الشافعين، شافعين، وفرق بين الشافع وبين المشفوع فيه، واقع على الشافعين الذين يملكون الشفاعة، فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل. أين هو؟ ولا يملك الذين، يملك هذا فعل، فعل مضارع، أين فاعله؟ الذين. إلا من، من هذا استثناء من الذين، استثناء من الفاعل، إذن لا نحتاج إلى تقدير. فلذا نحمل المعنى على ماذا؟ على الشافع لا على المشفوع فيه. وإذا قدرنا المستثنى منه ولم نجعله الذين، حينئذ صار المعنى ماذا؟ إلا من شهد، هذا استثناء من المشفوع فيه، فلا بد أن يكون ماذا؟ موحدا. قال فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل، وعلى كل، على كل يعني من المعنيين هذا أو ذاك. فليس المراد الملك المتعارف بين أهل الدنيا أن يملكه ملكا حقيقيا فيتصرف فيه كما يتصرف فيه في ماله، لا. قال بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينه منه، وذلك مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع فيه. إذن ليس ملكا مطلقا، ثم لن يكون في الدنيا، وإنما الإذن يكون فيه في الآخرة. ولذلك عرفنا أن الإذن حيثما قرن بالشفاعة فالمراد به الكون القدري والشرعي. الكون لابد أن يقع، لابد أن يقع، لأنه يكون مرادف للمشيئة والإرادة الكونية، وهذه معناها الخلق. وإذا كان كذلك هذا لن يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، ثم يتعلق به الشافع والمشفوع فيه، لابد أن يرضى الله تعالى عنهما أن يكونا ممتثلين للتوحيد فما دونهم. قال بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينه منه، هذا المراد بالإذن، وذلك مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع فيه. هذا كلام جيد، انتبه له، مسائل الشفاعة قليل من تكلم فيه على هذا الوجه. قدماء لم يكن ثم معارك مع الصوفية وأهل الشرك، وأئمة الدعوة لهم مجال جيد في هذا. بل المراد حصول ذلك ووقوعه وتمكينه منه، يعني تمكينه من الشفاعة، هذا المراد بالملك. إذا قيل يملك الشفاعة ما المراد؟ أن يمكنه الله تعالى، يأذن له في الشفاعة، هذا المراد بالإذن. وذلك مقيد بالإذن والرضا عن المشفوع فيه، فليس من جنس الأملاك الدنيوية. ثم العبد كل العبد من لا يتصرف في ملكه إلا بما يحب الرب ويرضاه من التصرفات. فأين محبته تعالى وإذنه ورضاه في الشفاعة لمن يدعو غيره؟ يعني الشفاعة خاصة بأهل التوحيد، ويلوذ بسواه، هذا ليس أهلا للشفاعة، ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده وكرباته. والله عز وجل قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، سواء كان في شأن الشافع أو المشفوع فيه لابد من ماذا؟ لابد من شهادة الحق وهي لا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما تلفظ به بألسنتهم. واحتج المعترض بما في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم والمفاتيح يومئذ بيدي، هذا ضعيف لم يثبت. وأظن هذا الغبي يظن أن الملك والتدبير والسعادة والشقاوة والعذاب والنعيم والجنة والنار كل هذا بيده صلى الله عليه وسلم. الجنة والنار هذه من زيادة من عندي، لقد أبعد المرمى وكذب بقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. عرفنا بالأمس أن هذه عامة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اللفظ عام شامل لجميع الأنبياء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، يومئذ يعني يوم القيامة، وقوله تعالى ودخلت الشفاعة، الملك يومئذ الحق مطلق لله تعالى، وقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وقوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالمعترض لم يعرف معنى هذا كله، أو عرفه ولكنه عاند وكابر ولم يدري ما سيق له، فخبط خبط عشواء يعني نقاء عشواء، ورتع في مجهلة ظلماء، مجهلة المراد بها المفازة التي لا أعلم لها، واحتد المعترض بحديث العباس رضي الله تعالى عنه في أبي طالب وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار. هذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشفاعة، وإنما أخبر أنه سيشفع في عمه وأنه يخفف عنه العذاب، وليس فيه أنه يسأل. وزعم المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة ويتصرف فيها بملكه لها كما تتصرف الملاك في أملاكهم، يعني كما يتصرف في ماله في الدنيا، يعطي من شاء ويمنع من شاء، هكذا ظن هذا الغبي. وفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض إلى ما ذهب إليه غلاة القبوريين من أن الأولياء قد أعطوا التصرف والتدبير، هذا كثير من عباد القبور يعتقدون هذا، يجعلون لي هؤلاء الموتى أن أرواحهم تخرج وتتصرف في الكون. قال: من أن الأولياء قد أعطوا التصرف والتدبير ووكل ذلك إليهم، والشافع لا ملك له، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة من أنه لا يشفع إلا بإذن في من رضي الله قوله وعمله، وأراد في المطبوع بإذن الله، لعلها أجمل بإذن الله، من أنه لا يشفع إلا بإذن الله في من رضي الله قوله وعمله وأراد رحمته ونجاته، فهي مقيدة بالإذن والرضا، ليست كما فهمه هذا الغبي أمثالهم من أن الشافع يتصرف تصرف الملاك بمشيئتهم وإرادته، يعني يعطي من ماله ما شاء ويمنع ما شاء، هذا الأصل، هذا المراد به. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشفاعة كما يملك أحدهم في الدنيا المال فيعطي من شاء ويمنع من شاء بإرادته ومشيئته؟ الجواب لا. وكذا كل ما ساقه من أحاديث الشفاعة مستدلا به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض. وأما استدلاله بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما وجهه؟ بعيد، هذا ليس فيه ما يتعلق به بالشفاعة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو من أدلة جهله بمعنى الآية وما سيقت له، والآية عامة للعالمين ليست خاصة بالمسلمين. وقد قال تعالى: فيمن لم يستجب لرسله ولم يلتفت إلى ما جاء به من الإيمان والهدى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم قال المعترض: فإذا كان هذا فعله مع أبي طالب ونصرته لقرابته حمية، هذا تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان، وقد نالته شفاعته، فكيف بغيره من أمته وأهل بيته التي أزواجه، التي هذه أخذها عليه الشيخ، التي أزواجه وأمهاتهم، وهو بمنزلة الوالد لهم، وهو فرطهم وسلفهم، وهو صلى الله عليه وسلم ومن أرسله إليهم أرأف بهم، وهو صلى الله عليه وسلم ومن أرسله إليهم، جمع بين الرب جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، أرأف بهم من الوالدة بولدها، وهو صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم، وهم يرجون شفاعته صلى الله عليه وسلم، لكن ما سألوه التي هي فضل الله وكرامته، لأنه تبارك وتعالى أعطاه إياها لهم، فما بالهم لا يسألونه عن عطائه لهم، يعني باب الأولوية، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين ظهرانيهم وهو قد أعطي الشفاعة. هل يتصور عاقل أن أحد من الصحابة لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا؟ هكذا فهم هذا الرجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه: أترونها للمتقين بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين. هذا لا دليل فيه، إذ ليسوا كالكفار الذين أخبر الله عنهم أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما فائدة الكرامة إذا لم يسأل صاحبها منها ويطلب؟ رجعني إلى مسألة الكرامة كما رد على داود بن جرجيس: كلما ثبتت الكرامة فثم السؤال، كلما ثبت الكرامة فثم السؤال، هذا من أصول القبورية. ولذلك قال هنا: فما فائدة الكرامة إذا لم يسأل صاحبها، هذه فضيحة، يعني فضح مذهبهم. فما فائدة الكرامة إذا لم يسأل صاحبها منها ويطلب؟ وقد عرفنا أن الكرامة ليست فعلا للعبد، إنما هي فعل الله تعالى به. وإذا منع من ذلك، إذا منع من ذلك يعني من أعطي الكرامة، إذا منع من سؤاله، انظر هنا التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه، وإذا منع من ذلك فلا كرامة ولا شفاعة ولا فضل لصاحبها، ولا فضل لصاحبها ولا تفضل، وهو أعلم بأمته صلى الله عليه وسلم، مثل له في حياته كما صح ذلك، وتعرض إليه لعلها عليه أعماله بعد وفاته، ويعرف المستحق من غير انتهاء. كلام فيه ركاكة، هذا كلامه بحروفهم، وفيه من العبر والأدلة على جهله ما يكفي المؤمن في معرفة ضلاله وجهله. وحاصل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أمته فردا فردا، يعلم حال أمته فردا فردا، مطيعها وعاصيها، مؤمنها وكافرها، وأنه أعطى الشفاعة كما يعطي أحد الناس ما يملكه، ويتصرف فيه بمشيئته وإرادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى لذلك ويسأل كما يسأل سائر الملاك، وأنه إذا لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة ولا فضل ولا تفضل. الشيخ يحكي الكلام السابق لأنه ركيك، لو أردت تنتقم مع بعض العبارات ما تفهم مرادهم. ولا فضل ولا تفضل، هذا حاصل كلام المعترض، وهو بكلام الجاهلية الأولى أشبه منه بكلام أهل العلم والهدى. وقد دل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة على أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة، لا يتقدم أحد فيها إلا بإذنه، ولا تنال إلا من رضي قوله وعمله من أهل الإيمان والتوحيد. والأحاديث صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، يعني لا يملك، لابد أن يؤذن لهم، وأنه يحد له حد، ويعين له من أراد الله رحمته، يعني لا يختار من يشفع فيه. الشفيع إذا مكن يوم القيامة ممن أذن الله تعالى له أن يشفع لا يختار، وإنما الذي يختار من يشفع فيه هو الله عز وجل. وتقيس على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أفضل الشافعين فيحد له حد، إذا من دونه من باب أولى، وأنه يحد له حد ويعين له من أراد الله رحمته. وإكرام نبيه بالشفاعة فيه فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف، هذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كماله عليه الصلاة والسلام، فهو عبد مأمور مدبر. هل هذا تنقص؟ ليس تنقصا، الصوفي لو سمع هذه الكلمة كفرك مباشرة، تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف. وقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قد تقدم الجواب عنه. وبعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات للملك، فيه خلاف، لكن النتيجة واحدة كما سبق، أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله تعالى، وأنه لن يشفع إلا في أهل التوحيد، هذا مجمع عليه لا إشكال فيه، جعلت الاستثناء متصلا أو منفصلا لا إشكال فيه، تمام المعنى. وبعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات للملك، فهو بمعنى الاستدراك من مضمون الجملة، ويدل على هذا نصوص الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، يعني كأن الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى أن الاستثناء منقطع، يعني بمعنى ماذا؟ كيف نفسره منقطع؟ بمعنى لكن، بمعنى لكن، يعني كأن إلا بمعنى لكن. قال هنا في الآية لا يملكون الشفاعة، نفي مطلق، لا يملكون الشفاعة، لكن استثناء جاء بمعنى، بمعنى لكن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فيه قولان، قيل هو استثناء متصل، وأنه يملك من ذلك ما ملكه الله، له جزء من الملك باعتبار تفسير الملك السابق، أنه لن يكون إلا بإذن الله تعالى، فهو التمكين. وقيل هو منقطع، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا بحال. وأراد المصنف أن ينظر الآية التي معنا مع هذه الآية، وإلا ليست في الشفاعة. فقوله إلا ما شاء الله استثناء منقطع، أي لكن يكون من ذلك ما شاء الله، فسره بماذا؟ بلفظ لكن. كقول الخليل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا لكن، أي لا أخاف أن تفعلوا شيئا لكن إن شاء ربي شيئا كان، وإن لم يشأ لم يكن، وإلا فهم لا يفعلون شيئا. وكذلك قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ثم قال إلا من شهد بالحق، لكن من شهد بالحق فتنفعه الشفاعة. كقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وبص هذا له موضع آخر، انتهى كلام ابن تيمية رحمه تعالى. واضح هذا؟ وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا كيف يدعي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال أمته إلى قيام الساعة فردا فردا، المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، هذا لا شك أنه كذب. وهنا قال ماذا؟ أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إذا لم يعلم. وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا المعترض ويرده، وقرروا أن فيه ما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الشفاعة من أنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد الإذن في من عين له وحد وخص به صلى الله عليه وسلم، هذا واضح بين يبين لك حقيقة الشفاعة. وفيه أنه لا يعلم ما يحدث بعده وما يجري في أمته إلا ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث هكذا، وأن من قام به سبب يمنع الشفاعة كالشرك بالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفعه شفاعة الشافعين إلا بالكسر ألا إلا، وما يجري في أمته إلا ما أخبر به من بعض إلا ما أخبر به، ليس أخبر لا من تشكيل هذا، إلا ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث أنه سيقع سيقع علام الساعة أو من أمرات الساعة التي أخبر أنه سيكون كذا وكذا، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإخبار الله تعالى. إذن تصويب العبارة وما يجري في أمته إلا ما أخبر به من بعض الجزئيات والحوادث. وأن من قام به سبب يمنع الشفاعة كالشرك بالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفعه شفاعة الشافعين، وهذا محل وفاق. وفي كلام المعترض من المؤاخذة والجهالات قوله فإذا كان هذا فعله أو فعله حمية، فعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع في أبي طالب حمية، وقد صانه الله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية، بل هي من باب الإيمان والطاعة، والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركاته لله وبالله، يعني طاعة لله تعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الرجل من أجهل الناس بمقام سيد ولد آدم وتحقيقه للتوحيد، وفي قوله وأهل بيته التي أزواجه أمهاتها، التي أزواجه لحن فاحش، فإن التي للأنثى، التي للأنثى على المفردة أنثى، كما قال ابن مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء بدون همزة، الذي الأنثى ليس للأنثى، الأنثى موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنية لا تثبت. قال وهذا الغبي لا يفرق بين المذكر والمؤنث ولا الجمع ولا المفرد، ومع ذلك يزعم أن الشيخ وأتباعه لا يعرفون العربية، لا يعرفون العربية. والصواب أن يقال أهل بيته الذين. ومنها ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرط وسلف لعباد القبور الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، ولم يعرف معنى الحديث ومن خوطب به. ومنها قوله كيف وهو ومن أرسله أرأف، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أرسله من الله عز وجل أرأف بهم من الواردة بولدها، فظاهر هذا فيه من سوء الأدب مع الله وعدم الثناء عليه بما اختص به من الرأفة والرحمة، يعني سوى بين الصفتين الرأفة والرحمة، رأفة الرب جل وعلا ليست كرأفة المخلوق، والاقتصار على ما شاركه فيه عبده ورسوله وتقديم ذكر عبده ورسوله على ذكره تعالى وتقدس في هذا المقام، وهذا لا يصدر إلا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة. وكذلك التعبير بالموصول والعدول عن الاسم الأقدس يطلعك على مخبآت جهله، ومناقشة هذا تطول. ومنها قول فلا كرامة ولا شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فضل ولا تفضل إذا لم يدعى ويسأل ويطلب. فالشفاعة التي نفاها القرآن على زعم هذا الرجل يلزم من نفيها نفي الكرامة والفضل والتفضل. إذا قلنا لا يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم استلزم نفي الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه كذب. ولا كرامة ولا فضل ولا تفضل إلا بدعائه وقصده من دون الله، وهذا هو مفهوم كل مشرك، مفهوم كل مشرك يرى أن نفي الشفاعة التي نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين والقول بأنهم لا يقصدون ولا يدعون للشفاعة ولا لغيرها من المطالب تنقص لهم وإبطال لفضلهم وكرامتهم. ومر معنا من هذا الكلام السابق، وذلك لظنهم أي المشركين أن الفضل والكرامة في قصدهم ودعائهم والتعلق عليهم وكونهم مفزعا وملجأ عند الشدائد والمهمات. ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل كرامة في عبودية الله والخضوع له والدعوة إلى سبيله وإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وتحقيق التوحيد وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإلهها الحق. وقد ذكر الله تعالى في كتابه عن خواص عباده ما يوجب العلم بأن أفضل الرتب وأجل الكرامات تحقيق العبودية وإخلاص العبادة، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في مقام الإسراء وفي مقام التحدي وفي مقام الدعوة، يعني نسبته إليه عبده. ومن توهم أن فوق العبادة وتحقيقها وإخلاصها رتبة وفضلا لأحد من العباد فهو من أضل الخلق وأجهلهم بالله وبحقه وما يجب له، ليس فوق مقام العبودية شيء البتة. ومن أجهل الناس بحق الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحين. وقد عفت آثار العلم واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه المباحث وتصدى للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام، يعني بهذا الرجل ما عرف حقيقة الإسلام، لو عرف حقيقة الإسلام كان ماذا؟ صان نفسه عن أن يخوض في مثل هذه المباحث ولم يميز بين حق الله وحق عباده وأوليائه من الأنام. ثم ذكر المعترض بعد هذا أنه روى البردة والهمزية واتصل سنده بهما إلى الناظم. إذا اتصل بك السند حينئذ ماذا كان؟ صارت حقا. واتصل سنده بهما إلى الناظم، وذكر أنه رواها عن محمد ابن سلوم، وبئس الرجل، ولا يستبعد ذلك على ابن سلوم. وذكر أنه رواها عن أحمد ابن رشيد أو رشيد الرشيد الحنبلي، وهذا بعيد جدا. ودعوى هذا المعترض لا تسمع ولا يلتفت إليهم، لأن شهادة الحال وما يعرف من دين الشيخ أحمد ابن رشيد يخالف هذا، اللهم إلا أن يكون قبل أن يفتح عليه ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد وإفراد الله به بالعبادة. قد يكون رواها هكذا سندا. ثم ساق سند ابن فيروز في روايتها وزعم أن بعض الحنابلة رواها وسمعها، ثم جعل أهل روايتها هم أهل الصراط المستقيم، أهل الصراط المستقيم، وهم القدوة الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطريقهم، الذين رأوا ماذا؟ البردة، هذا غلو. وهم الذين استشهد الله بهم على وحدانيته بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، حتى قوله إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين على قراءة الفتح من الهمزة أن الدين، وهم الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حتى قوله أن الدين، يعني هذا تابعه، إذا فتحت همزة أن صار كلام متصلا، وإذا كسرت صار ماذا؟ سينافا، كما مر معنا في شرح الرسالة أصل الدين. ثم قال أفهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي، يعني الذين رأوا ماذا؟ البردة، هؤلاء الضالون، والشيخ محمد هو المهتدي. وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا تجتمع على الضلالة. والجواب أن يقال ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على استحسانها وأنها حق لا باطل فيه، وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية وكتب الاتحادية ما لا يخفى ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل، فإن كانت الروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هنا كذلك، لا فرق بين البابين، وإلا بطل الاحتجاج برواية من ذكر لهذه المنظومة وتلقيهم لها. وما المانع أن يخفى على من ذكر ما فيها؟ إذا ورد في من روى البردة من هو من أهل العلم لا مانع أنه ماذا روى هكذا يعني بالاسم، كما قد يروي بعض الناس اليوم بعض الكتب ولا يعلم منها إلا اسمها ولا يدري، حتى بعضها غير موجود مفقود، وهذا قد يكون من ذلك، قد يكون من ذلك باب إحسان الظن بمن صح اعتقاده، أما المشركون هذا لا إشكال واضح. قال: وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من التأله بغير الله، فقالوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقد تقدم قول شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس في ابن النعمان وأمثاله من الشعراء، وقول بعضهم: يا خائفين من التتر لوذ بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، وهذا قاله أناس ممن يدعي الإسلام ويرى جواز مثل هذا وأنه لا ينافي ما جاءت به الرسل من توحيد الله وإخلاص الدين له، وأبيات البردة أبلغ وأعظم شركا من هذا الذي ذكره الشيخ تيمية رحمه تعالى. ثم: ما الحجة في طائفة محصورة قليلة، ما الحجة في طائفة محصورة قليلة لو سلمنا لهذا، يعني الرجل ما ادعاه من علمهم أنهم علماء، وما المانع من أن يغلط العالم ويزل؟ ثم: أي أحد قال بأن فعل بعض الناس يكون حجة في مسائل النزاع؟ ولو قيل بهذا لمدت الاتحادية والحلولية والجهمية والمعتزلة أعناقهم وقالوا: من يروي مقالتنا ويحكيها، من يروي مقالتنا ويحكيها ويقررها أكثر عددا وأشهر سندا. ولم يسبق هذا الجاهل إلى الاحتجاج بمثل مرة والبردة، وأي رجل من هؤلاء الذين ذكر له قول أو وجه يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع، فكيف يحتج به في نسبة علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ناقض، وأن الدنيا والآخرة من جوده، وأنه لا عياذ ولا ملاذ سواه، وهذا ناقض، وأنه يدعى ويقصد لذلك. وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روايته هم أهل الصراط المستقيم، وهم أهل الهداية المشار إليهم في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وأن الصلاة لا تصح إلا بسؤال الهداية إلى سبيلهم، يعني قراءة الفاتحة في الصلاة، يعني سبيل أهل البردة، وهذه هي الطامة الكبرى والقولة الضالة العمياء. أين الأنبياء والمرسلون؟ أين الصديقون والشهداء والصالحون؟ أين من جرد التوحيد لله العزيز المجيد ولم يتخذ وليا من دونه ولم يجعل له مفزعا وموئلا يرجع إليه في مهماته وحاجاته غير فاطر السماوات والأرض؟ أين أهل التوحيد؟ أين من أخذ بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يلتفت إلى غير إلهه السميع المجيب؟ أين من عض بالنواجذ على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ أين من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا؟ أين من أخذ بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ أين من يقول: ما خلقت السماوات والأرض والدنيا والآخرة إلا بالحق الذي هو معرفة الله وإسلام الوجوه لهم ولتجزى كل نفس بما كسبت؟ سبحان الله، ما أغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفة ما جاءت به الرسل، كأنه من جهال الجاهلية الأولى لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء. وأما قوله: وهم الذين استشهد الله بهم إلى آخره، فهذه المقالة الكاذبة فيها من الكذب والفرية على الله وعلى كتابه ما لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. أين العلم وأين الهدى في أبيات البردة ومعتقدها ومنشدها؟ وأين هذا المعترض من معرفة العلم والعلماء ومناهج الإيمان والهدى؟ ونهمته وحرفته دعوة الناس إلى دعاء الصالحين والاعتقاد المخالف لأصول الملة والدين. ومن ارتاب في الإسلام ومعرفته كيف يعرف العلم والعلماء ويدري مناهج الإيمان والهدى، هذه الشهادة شهادة زور، فإن من شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور، وأهل العلم هم الرسل والأنبياء وأتباعهم على تحقيق التوحيد، أما المشركون فليسوا من أهل العلم. وإخلاص الدين لله رب العالمين الذي عرفوا الله بأفعاله وآياته وأخلصوا له العمل والدين بأفعاله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا يعني بطالة وأولياء يولونهم ويمشون إليهم أسرارهم، واستدلوا بجميع ما شاهدوه أو سمعوه من الآيات والمخلوقات وأنواع الكائنات على وحدانية خالقها ومقدرها ومدبرها وعلى حكمته وعموم قدرته وشمول علمه. وقول المعترض حتى قوله إن الدين عند الله الإسلام على قراءة الفتح من الهمزة عبارة جاهل لا يدري ما يقول، فإن الفتحة للهمزة لا من الهمزة من الهمزة يعني ماذا؟ جزء من الهمزة، جزء من مسمى الهمزة، وفتحها على قراءة الكسائي والقراءة على كسرها كما قال ابن القيم رحمه تعالى، أوردنا كلامه بطوله. وقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم، والإشارة فيه إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، يحمل هذا العلم أي علم؟ علم الشريعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم المشركين ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإشارة فيهم إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وأين هو مما دل عليه قول الناظم في أبياته السابقة؟ فأهل العلم في الحقيقة كل من عقل عن الله مراده وعرف ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر السماوات والأرض مع الإقبال على الله والإعراض عن عبادة ما سواه والبراءة من الشرك وأهله أهل الشرك والسير إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، ففي هذا العلم والعمل والمتابعة. وأما الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من أقل الناس حظا ونصيبا من العلم الذي جاءت به الرسل. وأما قولهم وقد أجمعت الأمة أنها لا تجمع ولا تجتمع على الضلالة، فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالته، ولكن أي الأمة أراد به ماذا؟ عباد القبور، كما زعم ذلك ماذا؟ أن عباد القبور أهل السنة والجماعة، هذا جعلهم من الأمة وذاك جعلهم أهل السنة والجماعة، ولكن أي الأمة؟ أي يظن هذا أن الأمة من روى البردة دون سائر الأمة؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو 6 قرون؟ أليس من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا الهذيان الذي يهدم أصل التوحيد والإيمان، يهدم حقيقة. فاصل. قال المعترض والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمجاد النقاد من جميع نواحي الإسلام تلقوها ونقلوها ورضوها ولم ينتقدها واحد منهم، يعني البردة، ولا من غيرهم من علماء الأمة، فهل تراهم أجمعوا على إقرار الشرك الأكبر المخرج من الملة وما يقول هذا الرجل يعني الشيخ محمد رحمه تعالى، وأنهم جهلوا كما جهل صاحبها بزعمه يعني ما عرف التوحيد كما سبق، حتى خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم في الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة حتى أشفق صديق الأمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه على ذهاب القرآن، حتى قال علي رضي الله عنه إنه ذهب منه آيات منها آية الرجم. والجواب أن يقال القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض قبلوها ورضوها ولم ينتقدها أحد منهم قول باطل وفرية ظاهرة وكذب على أهل العلم والإيمان، وهذا العدد اليسير الذين ذكرهم في سنده لا يعرف أحد منهم بالعلم والفقه إلا رجل أو رجلان، ولهم من الأقوال ما انتقدها عليهم فحول الرجال، والعصمة لا تدعى ولا تثبت لغير الرسل، فكيف ينسب إلى جميع العلماء من نواحي الأرض أنهم قبلوها ورضوها؟ وجل بضاعة هذا الرجل هو الكذب على الله وعلى رسوله وعلى علماء الأمة وسادتها، فمن كانت هذه بضاعته فهو أكثر الناس غبنا وأعظمهم خسرانا. وهذا العدد الذي ذكره ليس فيه من ذكر بالعلم إلا نحو 3 أشخاص من المقلدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح والترجيح، وما المانع أن يخفى عليهم هذا وقد خفي على من هو أجل منهم وأفضل بالاتفاقهم. اللهم إلا أن يقول هذا المعترض بعصمة من روى هذا النظم كما قالت ذلك غلاة الرافضة والإسماعيلية في أئمتهم الاثني عشر. قد مر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتقد على من هو أجل من صاحب البردة كابن النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات، ثم ما يدري هذا المغفل أن الأئمة لم ينتقدوها ولم يردوها، أيكون الجهل وعدم العلم دليلا في موارد النزاع؟ لأنه لم يعلم حكم، هذا استدل بعدم العلم على العلم. حينئذ يقول ماذا؟ هل أنت نظرت في كلام العلم أحياء وأمواتا في زمانه وعلم أنهم لم ينتقدوها؟ حينئذ صح وإلا فلا. وما المانع من أن يكون علماء الأمة أنكروا ما فيها من الغلو والإطرام؟ بل لا مانع من أن يكون رواتها قد أنكر ما فيها حذاقهم وأهل البصيرة منهم، وقد يروي الرجل بعض الأحاديث والأخبار ويتعقبها مع ذلك ويذكر ما فيها، وينبغي إحسان الظن بأهل العلم وحملهم في ذلك على أحسن المحامل وأكمل الوجوه. هذا هو الأصل المعتبر. وأما تعريضه بذكر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة حتى أشفق صديق الأمة على ذهاب القرآن، فيقال قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من البقاع التي وقع فيها القتال كأحد وحنين وبدر والشام والعراق، ودماؤهم أصيبت في الله ولله، وأشرف البقاع ما اشتمل على أجسادهم ودمائهم، ولا يؤثر ذلك في الأرض إلا طيبا وتطهيرا. وقد صح الحديث أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وأما من بعدهم ممن سكن تلك الأرض فالأرض لا تطهر ولا تقدس أحدا. يعني لو ثبت أن هذه الأرض قد قتل عليها ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى، هل يستلزم ذلك أن من جاء بعدهم ولو كفر بالله تعالى أو فسق أو ابتدع أن يكون له فضل الأول؟ جاوبوا لا. قال وأما من بعدهم ممن سكن تلك الأرض فالأرض لا تطهر ولا تقدس أحدا، كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن يقدم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه إن الأرض لا تقدس أحدا، وكذلك الأرض لا تؤثر في الإضلال والشقاوة. وقد سكن الحرمين والأرض المقدسة من هو أضل خلق الله وأكفرهم وأشدهم عداوة لهم. لذلك يقول القاعدة هنا ماذا؟ الأرض تابعة ومتبوعة، تابعة أو متبوعة؟ الأرض تابعة، متبوعة يستلزم إذا حكمنا بكون الدار دار كفر، إذا كانت متبوعة صار الناس الأصل فيهم الكفر. قال بل سكن الأرض المقدسة من قتل الأنبياء وعبد العجل وفعل ما قص الله عن بني إسرائيل، ولم تزل مقدسة مع ذلك تبعث فيها الأنبياء وتسكنها. ومصر دار الفراعنة والجبارين، قد فتح الزمن عمر وبنيت فيها المساجد وسكنها الصحابة والتابعون، وجملة من أكابر العلماء كالليث بن سعد ومحمد بن إدريس وأكابر أصحابه، وأشهب صاحب مالك وخلق لا يحصيهم إلا الله من أهل العلم والدين، ولم يقل أحد منهم هذه دار فرعون الذي قتل بني إسرائيل وكذب الرسل وادعى الربوبية فيلحق بهم واتبعه قومه على ذلك. وما من حرم للمسلمين ولا بلدة من بلادهم ومساكن الأنبياء إلا وقد وقع فيها من الكفر والفسوق والقتال ما هو معروف مشهور، ولا يعيب المسلمين وينتقص المؤمنين بمن سكن ديارهم من الفراعنة الجبارين والكفرة الماضين إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين. وما أحسن ما قيل، العلم للرجل اللبيب زيادة ونقيصة للأحمق الطياش، طياش يعني خفيف العقل، مثل النهار يزيد إبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. خفاش هذا النظر ضعيف. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.